خط أحمر للفرار من الله إيش من اللفظي، خط أخضر للسلامة من إيش ذيك المعركة. يهمنا هنا إيش هذا التقسيم، يمكن نسخه تبغى تقولها اللفظ ولا الرسم؟ لأن الحقيقة لفظ إيه نسخ اللفظي. فنسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. هنا ناحية القسم الأول نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ الحكم وبقاء اللفظ، نسخ اللفظ والحكم معا. يبحثون النسخ أيضا من جهتين، نقول بأن النسخ هو رفع حكم بنص متأخر حكم نص إيش متقدم، أو حكما ثابتا بنص متقدم. طيب النسخ هذا يجيب بدل ولا بدون بدل؟ وإذا كان ببدل هل يكون أخف ولا أثقل ولا مساوي؟ كل هذه أبحاث إيش النسخ. ثم يأتي بحث النسخ من جهة أخرى، نسبة الناسخ من المنسوخ، كتاب سنة سنة كتاب، كتاب بكتاب سنة بسنة، متواتر بأحد أحد بمتواتر. فهنا النقطة الثانية هذه، يقول يجوز النسخ إليه إلى بدل إلى غير بدل. إلى بدل وإلى غير بدل، هذه محل أيضا مناقشة وخلاف عند الأصوليين. الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي أو مثلها، إذن بدون بدل ما في. فالنسخ إما إذن على نص الآية النسخ لابد من بدل، البدل خير من المنسوخ أو زي. أما نرفع حكم بدون حكم، الآية ما تشير إلى هذا، ولكن جميع الأصوليين مشوا على إيش على هذا التقسيم. النسخ إلى بدل، والبدل يكون أخف ويكون أثقل ويكون مساوي. إيش النسخ اللي بدون بدل؟ بعضهم يقول آية المناجاة، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيش الصدقة. إيش اللي بعدها؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم وتاب الله عليكم. قال هذا بغير بدل، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فقالوا نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير بدل. وبعض المناقشة ما سمعت مولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا قال البدل موجود، وش هو؟ تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، الفاء هنا للتعقيد، كأن البدل هنا بدل الدراهم والصدقة السمع والطاعة. فأقيموا الصلاة المداومة عليها والامتثال لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البدل في هذا الموطن لنسخ الصدقة ونسخ المال أمام الليش المناجاة. وبعضهم يروي أثار مدرية عن الشيعة ولا عن مين لم يفعل بها إلا علي رضي الله تعالى عنه، والذي بادر وتصدق وناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم بالسند. هذا الذي يذكرونه بيش بغير بدل، والجمهور يقول لا نسخ إلا ببدل لنص الآية الكريمة. البدل يكون الناسخ، العادة غالبا أن الناسخ يكون إيش أقوى من المنسوخ تخفيف. فمن نسخ النسخ بالأخف آية المصابرة كان 20 يغالب 200 وهذه صعبة، فجاءت 100 تغلب 200، يبقى نسخ الأثقل بإيش بأخف. العكس أن يكون الناسخ أثقل من المنسوخ، ومثل لهذا بما كان في باب الإسلام من التخيير بين الصوم والعيش والإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبعدين جاء إيش فمن شاهد منكم الشهر فل يقول خلاص ما في إطعام، وأيهما أثقل وأسهل؟ والله كذا الكثير. اللهم واحد من الله مصع عليه ودعم بدل فان صبع خيرا خير له ودعم بدل المسكين مسكينين لازم جزل أبدا لازم فصول. هذا نسخ الإيش؟ الأخف بالأثقل. نسخ المساوي أو مثلها كما يقولون في تحويل القبلة. كانت القبلة وفي المدينة إلى 16 شهر وهم يصلون إلى بيت المقدس. يصلي إلى الشمال، يصلي للشرق، يصلي للغرب، يصلي للجنوب، الجهات متساوية. فنسخت القبلة أو نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال البيت الإيش؟ باستقبال الكعبة. هذا شيء متساوي. ليس هناك أثقل ولا هناك إيش أخف. قد يكون أحب للنفس، لكن التشريع إحنا ننظر إلى إيش؟ ما هو أثقل، ما هو أخف، ما هو إيش؟ متساوي. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدمت أمثلتك. نعم. ونسخ السنة بالكتاب. الكتاب ينسخ السنة. نسخ السنة بالكتاب. مثلوا لها أيضا بقضية بيت المقدس وليش والكعب. يقولون إن استقبال بيت المقدس كان بالسنة عشان ما عندنا نص في القرآن بإيش بأن نستقبل بيت المقدس. وأنا والله نفسي من عارف أخدمها هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون في مدة وجوده في مكة كان يصلي ما بين الركنين ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. يعني تعرفون أن ميزاب الكعبة حجر إسماعيل الجهة الشمالية وهما الركنان الشاميان واللي فيه الحجر، والثاني ركنان اليمانيان. وقبلة المدينة على الميزاب بالضبط، والمدينة شامية. فاللي يكون في مكة ويبغى يستقبل إلى جهة الشام إذا وقع وقف بين الركن اليماني والحجر يبقى الشام قدامه، وإذا جاء وقف وحجر إسماعيل أمامه يبقى الشام وراه. فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس ولكن جاعلا الكعبة أمامه. طيب ولما جاء هنا المدينة ما في هناك كعبة، ما في إما شمال ولا جنوب، ظل يصلي إلى بيت المقدس. وأنا في نفسي زي ما أقول لكم إلى الآن ما نقدر أخدمه. الله تعالى يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. جعلنا جعلها هذا من فين؟ شو يقول يا جماعة؟ من الله. يجي ثاني يقول لك صحيح وش فيه؟ جعلنا بما ألهمنا وما ينطق عن الهوى ولا يقر على باطل. أنه صلى الله عليه وسلم لما استقبلها كان بتيسير من الله أو بجعل من الله. طب ليش؟ كان هذا تخطيط مسبق. وجاء المدينة والمدينة فيها يهود، واليهود يستقبلون بيت المقدس، فكان شيء من التلطف معهم، وهذا يعطيه المعنى. وصلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وفيها اليهود، واليهود أهل الكتاب من زي أهل مكة وثنية، وجد المسلمون إيش؟ عاشوراء. سأل ليش يصومون؟ قال لهم نجى الله في موسى من صام فصمنا ونحن حق المسلمين وصام. هل صامه تبعا لليهود؟ لا، ثم كانوا يصومون في مكة قبل ما يجي المدينة. وقريش كانت تصوم يوم عاشوراء، وصوم يوم عاشوراء كما يقول بعض علماء التاريخ الإسلامي من زمن نوح، من زمن إبراهيم. يقول لنا السفينة السود على الجودي يوم عاشوراء، إبراهيم نجى الله إبراهيم من النار يوم عاشوراء، القرشيون كانوا يجددون في صوت الكعبة في عاشوراء. يعني إذن تاريخ عاشوراء جديد، مو الآن اللي إيش حيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، كانت قريش تصوم يوم عاشوراء ويعرف صومهم، لكن لما جاء وراءهم يصومون وجد الاثنين متفقين وثنيين وكتابيين يصومون. إذن هل السبب واحد؟ فكان سؤاله صلى الله عليه وسلم اليهود عن صوم يوم عاشوراء ليقف على السبب عندهم. فلما بينوا له سببا دينيا قال الله إن كان السبب كده إحنا أحق، فصامه وأمر الناس بالصيام. يعني ما كانش بيصوموا في مكة، يمكن تركوا عشان مشاركة المشابات المشركين ما نقدر نقول قبل هذا هل كان يصومه معهم أم لا، ما ندري. فصومه إياه، وقال نحن حق بموسى منكم. هذا تقارب ولا تباعد؟ تقارب، نحن حق بمنكم، يعني موسى ما هو حقكم أنتم، نحن هو يعني أصحاب أو إخوان، نحن معشر الأنبياء أبناء وعلات. إذن مبدئيا ظل يصلي إلى قبلتهم. كان هذا فيه يعني لليهود لو أنهم طلاب حق قلت والله هذا ما هم عادينا وله خارج عن ناموسنا، والله هذا يعني متفق معنا، خلينا فهم معه ليش يصلي قبلتنا كذا. لكن اتخذوها زي ما تقول إيش للصدف الملعكة، اتخذوها وسيلة لأن يطعنوا في الإسلام. ها شوف، يستقبل قبلتنا ويعيب ديننا، يعني أحد أمرين، تعيب ديننا فتستقبل قبلتنا، استقبل قبلتنا لا تعيب ديننا وخلينك معانا. فالله سبحانه وتعالى بيّن وما جعلنا إلا لنعلم من يتبع رسوله مما ينقلب على وإن كان سحر إلا آخر. ثم الآية الأخرى لكي لا إيش سيقول نعم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. أين إذن الشرق والغرب كل لله سبحانه وتعالى. يهمنا أن النسخ في هذه القضية هل هو نسخ الكتاب نسخ الكتاب للسنة، هذا اللي عليه إجماع الأصوليين. وأنا توقفي كان عند إيش، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. إذن هذا جعل من الله، ولكن إجابتهم عن هذا يقولون إيش، جعل القبلة الأولى في هذه الآية لا ينفي أن يكون اختيار من النبي صلى الله عليه وسلم، الله أفره على هذا الاختيار فتكون سنة، ما جاء النص القرآني باستقبال إيش بيت المقدس. إذن هذا مثالهم على نسخ إيش الكتاب للسنة. نعم، فنسخ السنة بالسنة. القسمة كتاب بكتاب تقدم، سنة بسنة، سنة بكتاب، كتاب بسنة. التقسيم العقلي رباعي ولا لا؟ رباعي، لأننا عندنا كتاب وسنة، كل منهما ينسخ بنفسه، هذه اثنين، وادعاء أن كل منهما ينسخ الآخر، يبقى اثنين في اثنين بأربعة. أما نسخ الكتاب بالكتاب ثابت بلا إشكال، نسخ السنة بالكتاب هذا مثالها. نسخ السنة بالسنة ونسخ الكتاب بالسنة هو الباقي عندنا. جاء نسخ السنة بالسنة، هذه نصوص كثيرة، كما جاء مثلا في النهي عن زيارة القبور ثم قال كنتم ناتكم ألا تزوروها، جاء النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم قال كلوا وادخروا وارقبوه، أشياء عديدة إيش في موجودة في السنة، أن السنة تنسخ بالسنة لأنها متعادلة. بقي نسخ الكتاب بالسنة، الموجود فعلا تخصيص الكتاب بالسنة، ولكن هل ينسخ؟ وإذا بعض الأصوليين يقول التخصيص أهون من الإيش من النسخ، لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العموم ويبقى الحكم في البعض، لكن النسخ إزالة بالكلية. ففي هذه القضية نسخ الكتاب بالسنة الأصوليون جميعا يمنعون هذا، ويقولون لأن القرآن متواتر الثبوت أو قطعي الثبوت، والسنة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، فالمتواتر قطعي والآحاد ظني. قال يمكن نسخ القرآن بسنة متواترة بسنة آحاد، وبعضهم يقول هو جائز عقلا ليس واقعا شرعا. وليش جائز ليس بواقع؟ قالوا ما وجدنا نصوص على أن نسلم نسخ الكتاب، لكن تخصيص وجدنا. فقالوا وجائز عقلا، ليش؟ قالوا لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، غاية ما هناك الثبوت. فإذا كان السنة متواترة يمكن أن تنسخ نص قرآني متواتر، لأن كل منهما في درجة الثبوت واحدة، ولكن لم يأتوا له بمثال واقعي بالنسبة ليش. بعضهم يقول السنة تنسخ الكتاب كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. هناك وصيكم الله إيش أولادكم، أو هناك اللي شو اسمه ده كتب عليكم إذا حضر أحدكم ليش أنت خيرا وصية لل ونص على بعض الورثة. جاء الحديث وقال لا وصية لوارث، فدعا البعض بأن قالوا هذا الحديث ليس بناسخ، ولكنه مبين للناسخ. إيش الناسخ؟ قالوا الحديث معه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فإعطاء الله كل ذي حق حقه نسخ الوصية. والحديث بين ما هو ناسخ الوصية. ناسخ الوصية آية المواريث، وبهذا يستقيم عموم قولهم إن السنة لا تنسخ الكتاب. والذين ادعوا بأن السنة تنسخ الكتاب استدلوا بإيش؟ بهذا الحديث لا وصية لوارث، فأجابوا عنهم بأن الحديث ليس مستقلا بالنسخ، ولكنه مبينا للنص الذي نسخ الوصية، وهو كتاب بكتاب، أن الله أعطى كل ذي حق حق، أعطاه بإيش؟ بالفرائض الموجودة فريضة من الله. مدام هناك فريضة من الله وبينها ولا تعتدوا حدود تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها فلا تعتدوها. إذن الله سبحانه وتعالى حد حدود وفرض فرائض وأعطى الورثة أنصباءهم، فلم يبق لهم حق في الإيه؟ في الوصية. يبقى الحديث مبين ومشير للناسخ وليس هو الناسخ لنفسه، وهذا مجمل ما جاء في الإيه؟ الأستاذ المصري. باقي غمى؟ طيب من أقرب إلى التخصيص مثال عميزي أي فين من أقربين؟ لا أبدا والذين دخل أقربين على عميزي. ما يهمنا الوصيات للإيش؟ وليش؟ الأقربين عموم الورثة. أول من يدخل في الأقربين من؟ الورثة. فالقرآن يثبت وصية للوالدين والأقربين، والحديث ينفي وصية لوارث وهم الأقربون. ما في من باب التخفيف يخصص إيش؟ ما في تخفيف ولا في تخفيف. نعم؟ أي غير ورثة. أي؟ الحديث يجعل أي غير ورثة أصحاب الأقربين والأقربين. إيش اللي يبقى؟ يبقى الوصية ولا تنسى؟ الوصية. الوصية نسخت؟ تبقى غير ورثة. ما لنا شغل، لكن الناس الحديث عنها لا وصية لوارث، والآية تقول للوالدين والأقربين. يبقى الآية في إيش؟ الآية في الورثة ولا غيرهم؟ ده أعم من الورثة. الأقربين قد الخالة والعم من الأقربين، وبنت الخال وبنت الخالة ذوي الأرحام اللي هم وراء الفروض المقدرة. أن الحديث مع الآية متقابلان على طول. الآية تقول أنت خير الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين. فالآية تثبت وصية للوالدين والأقربين، هذا قبل أن توجد الفرائض. فكان عليه أن يوصي يميز ويعفي، أعطاه حرية الوصية لمن شاء. لكن لما جاءت الفرائض والتقسيم من عند الله، رفع سلطة صاحب المال من أن يوصي لمن شاء ويعفي من شاء ويحرم من شاء. لا، فهو الحديث رفع الوصية عنه، ولكن الحديث ليس هو الرافع. الرافع هي آيات المواريث بالفعل. ويجوز ندخل متواتر بالمتواتر، هذا في موضوع ليش السنة. نعم، ندخل الأحادي بالأحادي وبالمتواتر، ولا يجوز ندخل المتواتر بالأحادي. يقول لا يجوز ندخل الأقوى بالأضعف، لأن الأضعف وهو الأحاد لا يتسلط على المتواتر بالإيش؟ برفعه وبنفسه. وهذا سيأتي عند باب الإيش؟ التعارض، تعارض النصوص القطعي أو النصوص الصحيح مع الضعيف، العام مع الخاص. فسيأتي بحث الناس إن شاء الله. إذا أوردهم هنا بعدهم بعدهم. نعم؟ قل ما جعل اسم خاصة للشعر الله كنا أورد عن تنبيه الشعر سمحش لا إذا ما أرجع إلى نمر على الشرح الحين النسخ قبل أن خش الشعر إذا سنمر قراءة وعند أي عبارة فيما يقرأه اللي عنده أي سباح يستوقف العبارة ويشير إليها ونقف عندها وإلا ما في يعني إشكال أو ما في لبس ولا شيء نستمر لعلنا نقرأ شرح المحلي نعم شرح المحلي إيه نعم الشيء اللي عندك عندك غيره في شرح المحلي وشرح بنياقة على المحلي لا الحق أديك حاجة منا شغل فيه ما عندك لا لا هذه حاجة على الوقت مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.